خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بما في الدار. نحن في عدم التأثير من القواده عدم التأثير وهو ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا، والثاني عدم التأثير في الأصل بإبداء علة لحكمه، والثالث عدم التأثير في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أضرب. عدم التأثير في الحكم يعني في الأصل والفرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أنه ليس له أي فائدة، أو له فائدة ضرورية، والقسم الثالث منه له فائدة لكن غير ضرورية، أو غير ضرورية. من هنا نبدأ: أو غير ضرورية. فإن لم تغتفر الضرورية، الضرورية رأيناها مثل الاستجمار والجمار، لم يتقدمه معصية، تتذكرون هذا. الفائدة التي ليس لها ضرورة ما حكمها؟ سنرى الآن. فإن لم تغتفر الضرورية، لم تغتفر، يعني عندنا ضربان: ذو فائدة ضرورية، ذو فائدة غير ضرورية. نرى الآن ذو فائدة الضرورية لا تغتفر. ما معنى لا تغتفر؟ يعني يعتبر قدها، يعتبر قدها. إذا كان هذا يعتبر قدها وهذا يعتبر قدها بالأولى، فهمتم؟ ليه؟ لأنه مع ضرورة المستدل إليه، مع ضرورة المستدل إليه اعتبرناه قدها، وهنا ليس له ضرورة، فلا بد أن يعتبر قدها. هذا هو. فإن لم تغتفر الضرورية، وهو القسم السابق، فهمتم؟ وهو إيه القسم؟ هذا القسم السابق إذا لم يكن مغتفرا. يعني ما معنى إذا لم يكن مغتفرا؟ بل هو قادح، بل هو إذا كان هذا السابق قادحا فهذا قادح بالأولى. فإن لم تغتفر الضرورية بأن صح الاعتراض. ما معنى لم يغتفر؟ بأن صح الاعتراض بمحلها، يعني بأن يكون قادحا، بأن يكون قادحا. لم تغتفر هذه بطريق الأولى، وكتب هنا أولى، هذا خطأ. لم تغتفر هذه بطريق الأولى، يعني بالأولى، فهمتم؟ وإلا، ما معنى وإلا؟ فإن اغتفرت الضرورية فتردد، يعني هل هذه تغتفر أو لا تغتفر؟ إما تغتفر وإما لا تغتفر، وإلا فتردد. أي وإن اغتفرت الضرورية فقيل يغتفر غيرها أيضا، غير الضرورية أيضا، وقيل لا. هذا هو تردد بين نعم وبين لا، فهمتم؟ مثاله، ما مثاله الآن؟ يعني ما في مشكلة. مثاله: الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام. يعني إذا وجد هناك 40 شخص يسكنون في خطة، يجب عليهم إقامة الجمعة عندنا عند الشافعية، وعند الحنفية يجب عليهم إقامة الجمعة بعد إذن الإمام، بعد إذن الإمام. هذا هو: الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم، الإمام يعني الخليفة، يعني بالنسبة إلى الشافعية. كالظهر، الظهر هل يجب إقامتها إلى إذن الإمام؟ لا يجب. فكذلك الجمعة، فإن قوله في العلة مفروضة، يعني الجمعة صلاة مفروضة، لفظ مفروضة حشو. ما معنى حشو؟ طردي، يعني لا فائدة له، غير مؤثر، غير مؤثر، لأن هذا القدح اسمه إيه؟ عدم التأثير. إذن عدم التأثير موجود في كل هذه الصور، عدم التأثير موجود في كل الصور التي سبقت، إلا أن الانقسام باعتبار آخر، باعتبارات أخرى. فإن مفروضة حشو يعني طردي، يعني لا فائدة له، يعني غير مؤثر. لماذا؟ إذ لو هذف، هذف ماذا؟ لو هذف مفروضة، لو هذف لفظ مفروضة من ماذا؟ مما علل به، يعني من العلة. لو هذف من العلة، ما هو العلة؟ صلاة مفروضة، صلاة مفروضة. إذن هنا أمران، صلاة مفروضة، صلاة مركب. أنت إذا حذفت مفروضة من هذا المركب، إذ لو هذف لم ينتقل الباقي، أي الباقي منه، ما هو الباقي؟ صلاة. فهمتم؟ لم ينتقل أي الباقي منه بشيء، بشيء يعني بشيء من ال، بشيء من ال محل النقل، بشيء من ال من ال من النواقل، بشيء من النواقل. مثل إيه؟ في المثال السابق إذا لم يقل مثلا لم يسبقها معصية، انتقل بإيه؟ انتقل برجم الزنا، رجم الزاني. لو لم يقل في المثال السابق الذي درسنا أمس، لو لم يقل المستدل لم يسبقها معصية، يعني عبادة متعلق بالحجر لم يسبقها، فوجب فيه العدد تعدد. إذا لم يقل لم يسبقها معصية، انتقل بإيه؟ برجم الزاني. فهمتم؟ هذا هو. أما هنا إذا لم يقل مفروضة، هل ينتقل بشيء مثل رجم الزاني؟ لا ينتقل. إذ لو هذف لم ينتقل، هذا معنى قولنا غير ضروري، غير فائدة غير ضرورية. إذ لو هذف مما علل به لم ينتقل، أي الباقي منه بشيء. أنت قلت فائدة غير ضرورية، إذن هناك فائدة وإن كانت غير ضرورية. فهمتم؟ ما هي هذه الفائدة؟ لكنه هذا إشارة إلى الفائدة الذي قلنا الآن، إشارة إلى عدم الضرورة الذي بيناه إلى الآن، أن أنه ليس هناك ضرورة. لكن هل هناك فائدة؟ نعم. ما هي؟ نشير إليه الآن. لكنه، لكنه يعني لكن لفظ المفروضة ذكر، يعني ذكر لفظ مفروضة. لماذا ذكر؟ لتقريب الفرع من الأصل. ما هو الأصل؟ الظهر. الأصل هو الظهر، الفرع هو الجمعة. إذن لتقريب الجمعة من الظهر، لتقريب الفرع من الأصل. كيف تقريب؟ بتقوية الشبه بينهما، بينهما شبه، شبه أقرب، شبه يعني الجمعة تشبه الظهر وتشبه التراويح وتشبه صلاة العيد، لكن شبه الجمعة بالظهر أقرب من شبهها بالتراويح، لأنهما كلاهما فرض. أما التراويح وغيرها ليست فرضا، الشبه موجود لكن شبه أقرب، شبه أقرب. لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، بينهما يعني بين الأصل والفرع، بين الجمعة والظهر. لماذا تقريب الأصل؟ إذ الفرض بالفرض أشبه، إذ الفرض، إذ الفرض بالفرض أشبه به من غيره، يعني أشبه بالفرض من غير الفرض، من غيره يعني من غير الفرض من النوافل. فهمتم الآن؟ إذن هناك فائدة ولكنها ليست ضرورية. ليست، ما معنى ليست ضرورية؟ أنه لو لم يذكر لم ينتقل بشيء، لو لم يذكر لم ينتقل بشيء. الرابع عدم التأثير في الفرع، مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها، يعني في عدم جواز تزويج المرأة نفسها وهو الفرع. زوجت نفسها بغير كفء، هذا مذهبنا. زوجت نفسها يعني المرأة زوجت، يعني تزويج المرأة نفسها، تزويج المرأة نفسها، تزويج مضاف إلى فاعله، إلى تزويج المرأة. من الذي يزوج؟ المرأة. من الذي يزوج؟ نفسه، نفسها. فهمتم؟ إذن المصدر أضيف إلى فاعله. أن يقال في تزويج المرأة نفسها، ماذا يقال؟ زوجت نفسها، زوجت هي نفسها بغير كفء، بغير كفء. سنرى، يعني سنوضحه الآن. فلا يصح، إذن الفرع هو زواجها نفسها، تزويجها نفسها. الحكم عدم الصحة، الحكم إيه؟ عدم الصحة. الأصل إيه؟ كما لو زوجت، هذا هو الأصل. كما لو زوجت بالبناء للمفعول، من الذي زوجها هنا في الأصل؟ أي زوجها الولي بغير كفؤ. إذا زوجها الولي بغير كفؤ، هل يجوز زواجها تزويجها؟ لا يجوز عند الجميع، عند الجميع. مثلا في خلاف بسيط، يعني نحن نغل الطرف عنه. الآن نقول تزويج الولي للمرأة بغير كفؤ لا يصح، هذا هو الأصل. فكذلك المرأة تزويجها نفسها أيضا لا يصح من غير كفؤ. فهمتم الأصل والفرع؟ وهو أي الرابع، وهو هذا عدم التأثير في الفرع. هذا الرابع كالثاني، ما هو الثاني؟ وهو عدم التأثير في الأصل، عدم التأثير في الأصل، وهو مثله. لماذا؟ إذ لا أثر في مثاله، مثاله يعني مثال الرابع، ضمير هي يرجع إلى الرابع. إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفؤ. أنت قلت هنا إيه؟ زوجت نفسها بغير كفؤ، إذن بغير كفؤ. على إلا هنا إيه؟ على إلا هنا تزويج بغير الكفؤ، تزويج بغير الكفؤ. لهذا التقييد بغير الكفؤ ليس له أثر. لماذا ليس له أثر؟ فإن المدعى، يعني مذهب الشافعي أو مذهب الشافعية، أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا. إذن مذهبنا ليس هو إيه؟ مقيدا بغير الكفؤ. مذهبنا أن تزويج المرأة نفسها باطل سواء كان من كفؤ أو غير كفؤ. إذن المذهب أعم والمثال أخص. فهمتم؟ هذا هو. فإن المدعى، يعني فإن مدعى المستدل، مدعى من؟ المستدل. فإن المدعى أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان من كفؤ أو من غير كفؤ. كما لا أثر، هذا تشبيه تشبيه للرابع بالثاني، لأننا قلنا إيه؟ الرابع كالثاني، الرابع كالثاني. مثال الرابع ذكرنا وهو تزويج. مثال الثاني إيه؟ بيء الغائب كالطير في الهواء، أليس كذلك؟ كما لا أثر، هذا إشارة إلى المثال القسم الثاني. كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي، يعني بيء الغائب يقال في عدم جواز بيء الغائب بأنه عقد غير المرئي. ماذا قال هناك؟ مبيء غير مرئي، مبيء غير مرئي، فلا يصح كطير. إذن كونه غير مرئي ليس له أثر. ليه؟ لأن المدار هناك عدم التسليم، عدم إمكان التسليم سواء كان مرئيا أو غير مرئي. إذن كونه غير مرئي لم يكن له أثر، وكذلك هنا. لكن هناك فرق بسيط، وهو إيه؟ وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع، وهناك بالنسبة إلى الأصل. الأصل هناك إيه؟ الطير في الهواء. الطير في الهواء هو الأصل، والفرع بيء الغائب، بيء الغائب. الطير في الهواء هو الأصل، لم يؤثر فيه كونه غير مرئي. بل لماذا لا يجوز بيء الطير في الهواء؟ لأنه لا يمكن تسليمه، لا يمكن تسليمه للمشتري سواء كان مرئيا أو غير مرئي. إذن عدم تأثير الوصف هناك في الأصل. هنا في الفرع ليه؟ تزويج المرأة قلنا غير الكفؤ لا يؤثر في تزويج المرأة نفسها، وهو فرع ليس أصلا. هذا فرق بسيط موجود، عدم التأثير هنا في الفرع وهناك في الأصل. إلا أنهما كلاهما لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم، لم يؤثر في حكم الفرع هنا ولم يؤثر في حكم الأصل هنا، فلذلك الرابع كالثاني. لا، الطائر هناك أصل كالطير في الهواء، كالطير مشبه به، يعني أصل. ويرجع هذا إلى المناقشة في الفرض، وهو ويرجع هذا يعني الرابع إلى المناقشة في الفرع. أما ذاك يرجع إلى إيه؟ هذاك يرجع إلى معارضة في الأصل، هذا لا، هذا يرجع إلى المناقشة في الفرض، يعني إلى المناقشة فيما يفرض محلا للنزاع. يعني محل النزاع ماذا؟ محل النزاع تزويج المرأة مطلقا أم تزويج المرأة بغير كفؤ؟ فهمتم؟ يعني ما جعله محلا للنزاع، ما جعله المستدل محلا للنزاع، ويرجع إلى المناقشة في الفرض، وهو أي الفرض تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج. تخصيص بعض صور النزاع، ما هو صور النزاع؟ صور النزاع تزويج المرأة نفسها مطلقا، الخلاف بين الشافعية والحنفية مثلا. ما هو؟ الحنفي يقول يجوز تزويج المرأة نفسها، فهمتم؟ مطلقا يجوز تزويج المرأة نفسها مطلقا. والشافعي يقول إيه؟ لا يجوز تزويج المرأة نفسها مطلقا. إذن هذا هو محل النزاع، والاستدلال على ماذا؟ على على على جزء منه، ليس على محل النزاع عامة. يعني محل النزاع دائرة كبيرة، هو تزويج المرأة نفسها، سواء كان بكفء أو بغير كفء، فهمتم؟ هذه دائرة صغيرة، أما تزويج دائرة أكبر منها. الدليل أقيم على ماذا؟ أقيم على هذا، على دائرة صغيرة. الدليل الذي ذكره زوجت نفسها بغير كفء، فهمتم؟ إذن أقيم الدليل على جزء من المدعى، على جزء من محل الخلاف، على جزء من محل الخلاف. إذن هذا القسم يرجع إلى المناقشة في الفرض، يعني الفرض فرض الخلاف، الفرض هو كل محل النزاع، هو كل الدائرة، والدليل أقيم على بعض الدائرة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو حاصل الكلام. يعني النزاع هو دائرة كبيرة، والدليل أقيم على ما في الدائرة، على ما في الدائرة، هل هذا العمل يجوز؟ هل هذا العمل يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ إذا قلنا يجوز فهو قاضي، إذا قلنا لا يجوز فليس قاضيا، هذا هو. ويرجع هذا إلى المناقشة، يعني إلى الخلاف. ما معنى المناقشة؟ إلى الخلاف، لأن فيه خلاف، فريق قال هذا يجوز، فريق قال هذا لا يجوز. إلى المناقشة في الفرض، ما معنى فرض؟ إلى ما اعتبر محلا للخلاف، إلى ما اعتبر محلا للخلاف. وهو ما هو الفرض؟ ما الذي اعتبر محلا للخلاف؟ نعم أيوة، يعتبر هذا هو الذي يعتبر محلا للخلاف والاستدلال، لكن محل النزاع أصلا ما هو أكبر منه، وهو أي الفرض تخصيص بعض صور النزاع، هذا بعض صور دائرة صغيرة، تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، بالحجاج يعني بالاستدلال أو بإقامة الدليل، كما فعل في المثال المذكور، إذ المدعى فيه منع تزويج المرأة نفسها مطلقا، والاستدلال الواو حالية، فهمتم؟ الحاء والحال أن الاستدلال على منعه بغير كفء، محل النزاع دائرة كبيرة، بينما الدليل على دائرة صغيرة، فهمتم؟ هذا هو الفرض، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ والأصح يجوز، والأصح هذا العمل جائز، يعني تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج جائز، والأصح جوازه أي الفرض مطلقا، مطلقا يعني إيه؟ سيأتي محترزه، ما معنى مطلقا؟ سيأتي. وقيل لا، يعني لا يجوز أيضا مطلقا، أظن لا مطلقا، أيوة في الهامش، وهو المنع مطلقا، وهو المنع مطلقا. وثالثها يجوز، هذا مخالف للأول والثاني، مخالف للأول، كيف يخالف الأول وهو يقول يجوز؟ بشرط البناء. فهم؟ بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه. يعني إذا أمكن بناء مثلا هنا، يعني هل يمكنك أن تبني بقية دائرة؟ هذه بقية دائرة، يعني ما لم يقم الدليل عليه، ما لم يقم الدليل عليه في محل النزاع، هل يجوز لك أو هل يمكن أن تقيس هذا المكان على هذا المكان؟ ليه؟ لأن هذا المكان تم الاستدلال عليه، هذه الدائرة تم الاستدلال عليها، أما الذي لم يتم الاستدلال عليها هو هذا بقية الدائرة. إذا أمكنك إقامة الدليل على بقية الدائرة أيضا يجوز. فهمتم؟ هذا هو. وثالث وهي يجوز، يعني يجوز هذا الفرض بشرط البناء، يعني أي بناء غير محل الفرض، ده هو بقية الدائرة غير محل الفرض عليه، يعني على الفرض، يعني على دائرة صغيرة. يعني هل يجوز لك أن تقيس الدائرة الكبيرة على دائرة صغيرة ثم تسوي حكمهما ثم تثبت أن حكمهما واحد؟ هل يمكن؟ إذا كان ممكنا جائز، بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه، كأن يقاس عليه مثلا، يعني تقيس هذا على هذا، هذا ثابت الآن، هذا حكمه الآن ثابت، هذا غير ثابت، الذي هو غير ثابت تقيسه على ما هو ثابت فيستويان. فهمتم؟ كأن يقاس عليه بجامع، أو يقال إما بالقياس، أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور، وهو هذا بعض الصور، ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها، فليثبت في لماذا؟ إذ لا قائل بالفرق، لا قائل، يعني طالما ثبت الحكم هنا باتفاق بيننا وبينك فليثبت هنا أيضا. ليه؟ لأنه لا قائل بالفرق بين لأنهما مستويان، على مستويان لا يفرق بينهما. طبعا فيه إشكال، فلذلك صار ثالث وثالثها والأصح جوازه. نعم، ثبت الحكم في بعض الصور على سبيل الاستصحاب، يعني على امر الفطره، ثبت الحكم في بعض الصور، يعني ايه؟ في هذه دائره صغيره، لماذا ثبت الحكم بهذا القياس في بعض الصور؟ نعم في باقيها، في باقيها يعني في غيرها. نعم، وهي الدائره الكبيره. الاستصحاب يعني لماذا صار على المفرق؟ ايه يعني المفرق استصحاب على المفرق، اما ذا لأنه لا فرق بينهما بين الدائرتين، يعني إذا كان بغير كفؤ لا يصح زواج، وكذلك الأمر بالكفؤ لا فرق بينهما. لأن مدار المدار مدار بطلان الزواج عن الذي زوجها هي نفسها، ليس كفؤ ولا غير كفؤ. لأن هذا استدلال بعدم الفرق فقط، بعدم الفرق، عدم الفارق. سيأتي هذا أو مر معنا؟ لا سيأتي. القياس أنواع، قياس الشبه، قياس المعنى، قياس الفارق، سيأتي هذا في آخر درس، ليس اليوم، في آخر درس القياس، في آخر الكتاب. وقد قال بإذ لا قائل بالفرق، وقد قال به الحنفية، وقد قال به يعني بالفرق، على حنفية قالوا بالفرق، قالوا إيه؟ هذا ليس ذاك، بينهما فرق، فرقوا بينهما في المثال المذكور، حيث جوزوا تزويجها نفسها من كفؤ، جوزوا تزويجها نفسها من كفؤ. ومنها أي من القواده القلب، وهو ما هو القلب؟ وهو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على ذلك الوجه، يعني استدل به على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال، قد يكون بوجهين باعتبارين، المستدل استدل بدليل بوجه، وقد يكون لهذا الدليل دلالة بوجه أخرى أو بوجه آخر استدل به المعترض، إلا هذا لا يعتبر. دليل واحد يدلان يدل على أمرين باعتبارين، المستدل تمسك باعتبار والمعترض باعتبار، هذا لا يعتبر. فلذلك قال على ذلك الوجه، يعني أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه، يعني عليه يعني على المس يعني ضده، هذا الدليل ضدك أنت ليس لك، دليل عليك وليس دليلا لك، عليه يعني على المستدل، لا له، لا له يعني ليس، لا يوافقك بل يخالفك بهذا المعنى. إن صح ذلك المستدل به، إذا كان هذا الدليل دليلا صحيحا فهو لا ينفعك بل يضرك، عليه لا له. ومن ثم أي من هنا، وهو قولنا إن صح، إن صح أي من أجل ذلك، أمكن معه أي مع القلب تسليم صحته، أي صحة ما استدل به. وقال هنا إيه المعترض إن صح، يعني إن صح دليلك، إذن هناك احتمال ليصح دليل، حتى وإن صح الدليل هذا لا ينفعك، وقد لا يصح، وقد لا يصح، إذا لم يصح قطعا لا ينفعك، فهمتم؟ إذن قوله إن صح فيه إشارة إلى أن دليله قد يصح، أن دليله قد يصح، ومع ذلك يكون قاضيا، ومع ذلك لأن مجرد صحة الدليل لا يفيد المستدل، مجرد صحة الدليل لا يفيد، لأن الدليل ينفعك أو يضرك، شوف هنا يضره، لأن هذا دليل إذا صح يضره، كيف يضره سنبين هذا. المهم في هذا العمل يتبين أن صحة الدليل، أن المعترض قد يعترف بصحة الدليل، أن المعترض قد يعترف بصحة الدليل، ومع ذلك يعتبر قاضيا، ليه؟ صحة الدليل ليس له دخل هنا، الدخل هنا ليس لصحة الدليل أو بطلان الدليل، بل الدخل على ما يدل الدليل، فهمتم؟ إلى الآن كنا في أن الدليل نفسه غير صحيح في القواضي الذي سبقت، ماذا رأينا؟ أن الدليل في حد ذاته غير صحيح، أما هنا قد يكون الدليل صحيحا، قد يكون الدليل ولكن ليس لصالح المستدل، لا يكون لصالح المستدل. فلذلك قال ومن ثم أمكن معه تسليم صحته، فهمتم؟ وإن أمكن عدمه، وإن أمكن عدمه يعني ربما لا يسلم بصحته إذا لم يصح دليله، إذا صح دليله أنا أسلم به، إذا لم يصح لا أسلم به، لكن في كلتا الحالتين الدليل ليس، الدليل ليس لك بل عليك. وقيل هو أي القلب تسليم لصحة مطلقا، تسليم من قبل المعترض، تسليم من قبل المعترض يسلم ماذا؟ صحة دليل، تسليم لصحة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان صحيحا في نفسه أو غير صحيح. ما معنى مطلقا؟ سواء كان، أيوة، إذن هذه إشارة إلى أن قوله إن صح في القول السابق ليس له معنى، يعني فلا معنى لتقييده بإن صح في القول الأول، عليه لا له إن صح، عليه لا له إن صح. ومن ثم أمكن معه تسليم الصحة، ما معنى ومن ثم؟ من قوله إن صح، ومن قوله إن صح. القول الثاني يرى هو تسليم للصحة سواء صح أو لم يصح، سواء صح أو لم، فلا حاجة إلى قوله إن صح، فلا حاجة إلى قوله إن صح. هذا هو تسليم، لماذا سيأتي بيانه؟ تسليم للصحة مطلقا أي صحة ما استدل به سواء كان صحيحا أم لا. وقيل هذا قول ثالث، وقيل هو إفساد له مطلقا على عكس القولين السابقين. القولان سابقا كلاهما فيه تسليم للصحة بقيد في الأول وبدون قيد في الثاني، أما القول الثاني لا، ليس فيه تسليم الصحة أبدا، بل هذا بالعكس، يعني إفساد الدليل، وقيل هو إفساد له، إفساد المعترض لدليل المستدل، إفساد المعترض لدليل المستدل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ صحة أو لم يصح، فهم؟ أنا أفسده سواء صح أو لم يصح، المعترض يفسده. إفساد لماذا؟ هذا تعليل للقولين معا. وقيل وقيل، رأينا قولين، القيلين، القيل الأول لماذا؟ ما دليله؟ لم يذكر، الآن سيذكره المهلي. لأن القالب، يعني تعليل للقولين باللف والنشر المرتب، باللف والنشر الذي يذكر أولا دليل للقيل الأول، والذي يذكر ثانيا دليل للقيل الثاني. لأن القالب، يعني المعترض، لأن القالب من حيث جعله على المستدل، تقرأ جعله، مش جعله، لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحا. ماذا يفعل القالب هنا؟ يفعل القالب أن هذا دليل عليك، دليل، إذن هذا دليل، فهمت؟ من حيث هذا الجعل، من حيث جعله على المستدل معناه إذن هو دليل، إذا لم يكن دليلا كيف جعلته عليه؟ فهم؟ القالب ما عمله؟ عمله أنه يجعل عليه، أنه يجعله عليه، فإذا ففي عمله نفسه تسليم بصحته، هذا هو. لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم، هذا خبر أن مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحا، وإن لم يكن صحيحا. ومن حيث، هذا تعليل للقيل الثاني، دليل القيل الثاني. ومن حيث لم يجعله له، رأيت عليه لا له، لا له، ينظر إلى هذا الشق الثاني. ومن حيث لم يجعله له مفسد له، شوف، يعني في القلب أمران، في القلب إيه أمران، الأمر الأول عليك، الأمر الثاني لا لك، لا لك الأمر. أنت إذا نظرت إلى الثاني فكأن المعترض يسلم بصحته، إذا نظرت إلى الأمر الثاني فهو إيه عليه. ما معنى عليه؟ يعني يدل عليك، يدل يعني على ضدك، إذن هو يدل، هو إذن هو صحيح، إذا لم يكن صحيح كيف يدل؟ الأمر الثاني لا له، ما معنى لا له؟ لا يدل لك، لا يدل لك، يعني عدم الدلالة، عدم الدلالة لا يقتضي صحة الدليل، فهم؟ إذن هناك أمران، كل واحد من القيل نظر إلى الأمرين، نظر إلى أمرين. ومن حيث لم يجعله له مفسد، مفسد خبر أيضا، مفسد له، مفسد للدليل، حتى وإن كان صحيحا، وإن كان صحيحا. وعلى كلا القولين، ما هما القولان الأخيران، القيل والقيل، وعلى كلا القولين الأخيرين لا يذكر في الهد قوله إن صح، لا يحتاج، فهمتم؟ وعلى المختار، ما هو المختار؟ الأول من إمكان التسليم مع القلب، وعلى المختار من إمكان التسليم مع القلب فهو مقبول، فهو يعني هذا القدر مقبول، هو هذا القلب مقبول. معارضة عند التسليم قاضه عند عدمه، معارضة عند التسليم قاضه عند عدمه، يعني إذا سلمه فهو معارض، إذا لم يسلمه فهو قاضه، إذا سلمه فهو معارض. يعني تعرفون المعارضة لم تدرسوها، هذا في علم المناظرة. المعارضة يعني الاعتراض على المستدل بثلاثة طرق، بثلاث طرق، المنع والنقض والمعارضة، المنع والنقض والمعارضة. المنع هو طلب الدليل على بعض المقدمة، النقض هو طلب الدليل على كل المقدمة، طلب الدليل على كل المقدمة. والمعارضة هو إقامة الدليل على خلاف مدعى المستدل. هذا هو عليه. يعني قال إيه المستدل؟ قال واجب. المعترض قال إيه حرام. هذا معارضة. فهمتم؟ سندرسه إن شاء الله. المهم هذا القده أو هذا القلب إن كان المعترض فيه مسلما لدليل المستدل فهو معارضة. فهمتم؟ فهو معارضة. المعارضة يمكن الجواب عنها، يمكن الجواب، يقبل الجواب، يقبل الجواب، فهو مقبول. معارضة عند التسليم قاضه عند عدم. إذا كان قاضيا فلا يقبل الجواب، إذا كان قاضيا ثبت أنه قاضي، ثبت أن العلة لا تصله للعلية، قاضيا فلا يقبل الجواب. أما إذا كان مجرد معارضة هناك عمل، هناك إيه؟ عمل يجاب أو لا يجاب. إذا أجاب صلها للإلية، إذا أجاب على المعارضة صلها لل، إذا لم يجب انقطع المستدل، إذا لم يجب انقطع المستدل. فهو مقبول. معارضة عند مقبول خبر أول، معارضة خبر ثاني. فهمتم؟ فهو مقبول خبر أول، معارضة خبر ثاني. يمكنك أن تغريبه بوجه آخر، يعني أنا لا أهتم به، هذا يكفي، وجه واحد يكفي. قاضي ما توفى لا معارضة، قاضي عند عدمه. عند عدمه يعني عند عدم التسليم. هذا على المختار، على القول المختار. أما على القول الثاني والثالث، وعلى القول الثاني معارضة فقط وليس قاضيا. على القول الثاني معارضة فقط، وعلى القول الثالث قاضي فقط. يتبين عند تأمل، عليك أن تتأمل في وقت آخر. وقيل هو شاهد زور، القلب شاهد زور، يشهد لك وعليك، يشهد لك وعليك أيها القالب، حيث سلمت فيه الدليل. هذا لك، واستدللت به على خلاف دعوى المستدل. سلمت أي شاهد زور يشهد لك وعليك أيها القالب، لك متى حيث سلمت فيه الدليل لك، واستدللت به على خلاف دعوى المستدل، واستدللت به على خلاف دعوى المستدل، كلاهما لك ولا عليك فلا يقبل. شاهد زور لك وعليك، انظروا في الشرح في الحاشية ماذا قال فيه. لك وعليك أيها القالب حيث سلمت فيه الدليل. هذا القول دليل للك عليك. لف ونشر غير مرتب، هكذا قال. جيد، أنا دار في خلدي هكذا، لف ونشر غير مرتب. يعني الذي ذكر أولا متعلق بما ذكر ثانيا. إذن هو لك. لماذا لك؟ لأنك استدللت به على خلاف دعوى المستدل. هو عليك لماذا؟ لأنك سلمت. إذن تسليم الدليل ضدك، لأنك سلمت الدليل، فهذا الدليل يدل لي للمستدل فلا يقبل، يعني لا يقبل. المهم هذا القلب يقبل عند الأقوال الثلاثة السابقة. القلب مقبول عند الأقوال الثلاثة السابقة، لكن على المختار معارضة فقط عند التسليم، قاضي عند عدم التسليم. أما على القيل الأول معارضة فقط، وعلى القيل الثاني قضه فقط. عند هذا القيل الجديد ليس مقبول أصلا، غير مقبول، لأنه ليس له قرار، ليس له ثبات. فهم؟ يعني له عليه، لك وعليك. المهم وهو قسمان، القلب قسمان. الأول، القسم الأول لتصحيح مذهب المعترض، لتصحيح مذهب معترض لي في المسألة ليس لتصحيح مذهب المستدل، ليس لإثبات مذهب المستدل، بل لتصحيح مذهب المعترض في المسألة، إما مع إبطال مذهب المستدل فيها صريحا يصحح مذهب المعترض، مع إبطال مذهب المستدل صريحا، إبطال صريح مثاله إيه؟ كما يقال من جانب المستدل كالشافعي، ماذا يقول الشافعي في بيع الفضول؟ في بيع الفضول ما هو بيع الفضول؟ بيع من ليس له حق الولاية في البيع. أنا أبيع بضاعتك في السوق، أو أنت تبيع كتابي في السوق مثلا، بيع الفضول ماذا يقول؟ عقد في حق الغير بلا ولاية، عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح. هذا هو المقيس، مقيس عليه إيه؟ كالشراء، يعني كشراء الفضولي، كشراء شراء الفضولي لا يصح، شراء الفضولي لا يصح، فلا يصح لمن سماه، فلا يصح ماذا؟ ضمير لا يصح إلى لا شراء، فلا يصح لمن سماه، لمن سماه المشتري. شراء الفضول ما هو شراء الفضول؟ شراء من ليس له حق الشراء. مثلا أنا أشتري منك هذا القلم، أشتري منك هذا القلم لزيدين ليس لي أنا، أنا أشتري منك هذا القلم بهذا المال، خذ هذا المال، اشتريت القلم منك لماذا؟ لزيدين، كأن زيدًا وكلني، كأن زيدًا وفي الحقيقة لم يوكل، في الحقيقة والفضول إذا كان موكلا ليس فضوليا بل هو صاحب ولاية، صاحب، أما هنا ليس صاحب ولاية، يكذب كذاب يذهب إلى السوق، أنا أشتري منك هذا القلم لزيد، هذا لا يصح، نعم، فلا يصح لمن سماه، لا يصح لزيد، لا يصح لي زيد هو المسمى. فيقال هذا هو دليل من؟ دليل المستدل وهو الشافعي في هذا المثال. فيقال من جانب المعترض كالحنفي، الحنفي يعترض هنا لأنه لا يقر بأن بيع الفضولي باطل، بل بيع الفضولي عند الحنفي جائز، فهو يقول عقد بيع الفضولي عقد فيصح كالشراء، أي كشراء الفضولي، كشراء الفضولي فيصح، ضمير يصح إلى شراء، ضمير يصح أيضا إلى شراء هنا أيضا، فيصح، يصح شراء الفضولي له، يصح له ليس للمسمى، وتلغو تسميته لغيره. مثلا أنا اشتريت منك هذا القلم لزيد، اشتريت منك القلم، القلم لزيد، الحنفي يقول إيه؟ الشراء هنا جائز، لكن يقع لمن؟ لنفس المشتري، ويلغو المسمى. قلت قال المشتري لزيد، لا ليس لزيد، لك أنت، لأنك أنت الذي يعني تجاسرت على هذا العقد، نحملك المسؤولية، فهم؟ فيصح له، له يعني للمشتري، وتلغو تسميته لغيره، فهمتم؟ إذن هذا قلب، الشافعي استدل بالشراء، والحنفي استدل بالشراء نفسه، فصار دليلا للحنفي، لمذهب الحنفي. ما هو مذهب الحنفي؟ أن بيع الفضولية فضولي جائز، أثبت جوازه هنا، فهم؟ بالدليل الذي جاء به الشافعي، بالدليل الذي جاء به الشافعي. لماذا قال هنا فلا يصح؟ فلا يصح فيما سبق قلنا إيه؟ فلا يصح كالشراء، أي كشراء الفضولي، فلا يصح لمن سماه، فلا يصح لمن سماه. هنا قال فيصح له، هنا قال إيه؟ فيصح له. ما الفرق بين هذا؟ لماذا قال هناك فلا يصح لمن سماه وهنا فيصح له؟ من جانب تعرفون لماذا؟ لأنه مقيس عليه، مقيس من شرط المقيس عليه إيه؟ كما درسنا من شروط المقيس عليه أن يكون حكمه متفقا عليه بين الطرفين. من شروط المقيس هذا ذكر المهشور، من شروط المتفق، من شروط حكم المقيس عليه أن يكون الحكم فيه متفقا عليه بين الطرفين. أنت انظر هنا، المقيس عليه في كلام الشافعي شراء الفضولي، الحكم هناك عدم صحته لمن سماه، عدم صحته لزيد، عدم صحته هذا هو الحكم. هذا الحكم متفق عليه بين الشافعي والهنفي، متفق إيه؟ هل يصح لزيد؟ لا يصح عند الفريقين، عند فلذلك قال فلا يصح لمن سماه. أما في الكلام الثاني فيصح له وتلغو تسميته لغيره، نفس الكلام، الحكم هو الحكم عند الشافعي والهنفي. يعني هل يصح له عند الشافعي؟ يصح له ولا يصح لغيره، فهم؟ فلذلك غير الأسلوبين لكي يكون هناك اتفاق بين الخصمين. طبعا يصح له على وجه عند الشافعية، وهو ولذلك قال وهو أحد وجهين، وهو فيصح له، فيصح له. هذا القول ليس هو مذهب الشافعية بل ضعيف ولا معتمد، بل هو قول قديم في الهامش، بل هو قول قديم وهو قوي من حيث الدليل، لأن قوي. يعني هل هو معتمد أو ليس معتمد لا أعرف، المهم صحته قول في المذهب، صحته قول في، سواء كان راجيا أو غير راجي. إذا كان صحته قولا في المعتمد فكأن هناك اتفاق في الجملة، فكأن هناك اتفاق في الجملة بين الشافعية والهنفية بغض النظر عن أنه معتمد أو غير معتمد. فهمتم؟ إذا كان معتمدا خلاص انتهى الموضوع، إذا كان معتمدا لا كلام لنا فيه. إذا كان غير معتمد أيضا يقول الهنفي هو مذهب عندكم في عند بعض العلماء في الشافعية، نحن نبني عليه، فهم؟ أو لا، يعني هذا عود على كلام صاحب، هو قسماني، الأول لتصحيح مذهب المعترض إما مع إبطال مذهب المستدل صريحا، أو لا، يعني أو لا مع الإبطال صريحا، فقد يكون هناك إبطال لكن ليس صريح، أو لا يكون هناك إبطال أصلا، لا يكون إبطال أصلا، مثل أن يقول الهنفي المشترط للصوم في الاعتكاف، يعني الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم عندهم، عندنا يصح الاعتكاف ولو غير صائم، لبث، هذا كلام الحنفي. ماذا يقول الحنفي؟ لبث يعني مكس، فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة. وقوف عرفة لبث، هل مجرد الوقوف بعرفة يعتبر عبادة؟ واحد ذهب إلى عرفة وقف هناك، هل يكون عبادة؟ لا يكون عبادة إلا إذا كان محرما بالحج أو بالعمرة. لا طبعا العمرة لا، العمرة ليس فيها وقوف، إلا إذا كان محرما بالحج ثم وقف في عرفة يعتبر عبادة. إذن المكث إذا انضم إليه شيء آخر يعتبر عبادة، وإذا لم ينضم إليه شيء لا يعتبر عبادة. لبث فلا يكون بنفسه قربة يعني عبادة كوقوف عرفة، فإنه قربة، فإن الوقوف بعرفة قربة بضميمة الإحرام، بضميمة الإحرام. فكذلك الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم، إذ هو المتنازع فيه، الاعتكاف هو المتنازع فيه. فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه صوم كعرفة، لا يشترط الصوم في وقوفها، فهم؟ عرفة عبادة حتى وإن لم يكن صائما، فكذلك الاعتكاف. ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح فيه به في الدليل، وهو اشتراط الصوم. الخصم اشترط إيه؟ الصوم في الاعتكاف، صوم في الاعتكاف. المعترض عبطله المستدل عفوا المعترض عبطله وإن لم يثبت مذهبه وإن لم يثبت مذهبه. الثاني من قسمي القلب، القسم الأول إثبات إبطال مذهب المستدل، إبطال مذهب المستدل سواء مع لا تصحيح مذهب المعترض عفوا. القسم الأول تصحيح مذهب المعترض مع إما مع إبطال مذهب المستدل أو بدون إبطال مذهب المستدل. الثاني من قسمي القلب القلب لإبطال مذهب المستدل بالصراحة، إبطال مذهب المستدل. يعني الفروق هنا اعتبارية، يعني أنت عندك أربعة أقسام: إبطال مذهب المستدل، إبطال مذهب المستدل مع تصحيح مذهب المعترض أول، إبطال مذهب المستدل بدون تصحيح مذهب المعترض ثاني، تصحيح مذهب المعترض تصحيح مذهب نعم تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل، تصحيح مذهب المعترض بدون إبطال مذهب المستدل. يعني أربعة أوجه يعني بالاعتبار، النتيجة قد تكون واحدة، النتيجة قد تكون واحدة، المهشون بينوها، ممكن ترجع إليها. الثاني من قسمي القلب القلب لإبطال مذهب المستدل بالصراحة، يعني صريحا، كأن يقول الحنفي في مسح الرأس. ماذا يقول الحنفي؟ مسح وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه، أقل ما يطلق عليه الاسم يعني بعض شعره، مسح بعض شعره عند الشافعية. الحنفي يقول إيه؟ هذا لا يكفي. ليه؟ لأنه وضوء في الوضوء كالوجه، الوجه هذا كله وجه، دا وجه ودا وجه، هل يجوز لك أن تغسل هنا؟ أقل ما لا يكفي، فكذلك المسح لا يكفي في غسله ذلك. هذا كلام المستدل وهو الحنفي. فيقول الشافعي، فيقال من جانب المعترض وهو شافعي ماذا يقول؟ وضوء فلا يقدر غسله، وضوء وهو إيه؟ المسح، المسح وضوء فلا يقدر غسله بالربع كالوجه، الوجه وضوء هل يقدر بالربع ربع الوجه؟ لا تقول أنت هكذا. فكذلك لماذا تقول ربع الرأس؟ أنت عندك الحنفي ربع الرأس، من أين لك هذا؟ فلا يقدر غسله بالربع كالوجه، لا يقدر غسله بالربع. إذن هذا ماذا حصل هنا؟ إبطال مذهب المستدل، إبطال مذهب الحنفي، إبطال مذهب الحنفي صراحة، وهو إيه؟ كون المسح ربعا، كون المسح أبطلناه. ولكن هل أثبتنا معه لا، هذا لم يتعرض له، إبطال مذهب المستدل صراحة. الصورة الثانية إبطال مذهبه التزاما، نكمله ونقف إن شاء الله، أو بالالتزام، كأن يقول الحنفي في بيع الغائب عقد معاوضة، بيع الشيء الذي هو غائب عن المشتري والبائع، فعقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض، فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح. النكاح هل يشترط فيه أن ترى المرأة؟ ليس شرطا. يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها، فيقال من جانب المعترض كالشافعي. ليه؟ الشافعي لا يصحه بيع المجهول، لا يصحه بيع المجهول، فيقول فلا يشترط فيه خيار رؤيتي. أنت تقيسه على النكاح، أنا أيضا نقيسه على النكاح، النكاح ليس فيه خيار، وكذلك البيع ليس فيه خيار. أنت تنفي الخيار في البيع؟ لا تنفي الخيار في الحنفي، لا ينفي الخيار. أنت طالما تقيس البيع على النكاح، أنا أيضا أقيس البيع على النكاح. أنت تقيس البيع على النكاح لإثبات حكم جوازه، أنا أقيس البيع على النكاح لإثبات نفي خياره، لإثبات نفي خياره، ليس فيه إبطال مذهب المستدل صريحا، ليس فيه إثبات إبطال مذهب المستدل بل التزاما له. إذا نفي الخيار نفي البيع، لأنهما متلازمان، لا بد أن يكون في البيع خيار. لو نفيت الخيار فكأني نفيت صحة البيع، فهمتم؟ هذا هو الالتزام، فلا يشترط فيه خيار رؤية كالنكاح، ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحة، إذ القائل بها يقول بالاشتراط، إذ القائل بصحة يعني بصحة البيع يقول باشتراط الخيار، يقول باشتراط الخيار. وآخر دعوانا الحمد لله.